فيهن فلا تطهرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنتن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وان كان عليهن ضربه فطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال التفسير المطلقات يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن عن النكاح. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. فسر الشارح رحمه الله قول يتربصن يعني ينتظرن بانفسهن عن النكاح. الانتظار هنا الانتظار يعني علاج التزوج. والمطلقات المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة فروض نقل عن النكاح وكذلك تربصن بأنفسهن كما التربص كذلك على هو الانتظار هل يردها الرجل أم لا يردها يعني الانتظار لأمره. طبعا ما يجب أن تتزوج زوج آخر لأنها ما زالت معلقة في يعني في بعقد الزوج أنها في طلاق رجعي وحتى طلاق بائع كذلك فإنها في مدة العدة ما زالت معلقة حق الزوج. فالله قال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون يتربصن بأنفسهن عن النكاح وكذلك يتربصن بأنه رمكن أن يعني يردها الزوج إليه. نعم ثلاثة قرون تمضي من حين الطلاق جمع قر فتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان. قال يتربصن بها قال وجل وعلا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال القروء جمع قر وقر وهو قيل ان القر بمعنى الحيض يصير ثلاث حيضات قيل القر بمعنى الطهر يصير ثلاث اطهار. طبعا يختلف اذا فسر بالطهر واذا فسر بالحيض وقيل هو الجمع قر هو الدورة الكاملة اللي هو حيض وطهر مع بعض فهذا قر. لكن بين النبي العدة صلى الله عليه وسلم فأخبر بأنه يجب أن يطلقها طاهرة كما في حديث ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة فتلك العدة التي أمر الله أن يعتد لها النساء فيطلقها طاهرا في طهر لم يمسها فيه فيكون الطهر هو بداية القر فيصير طهر وحيض هذا قر طهر وحيض هذا قر الثاني طهر وحيض هذا القر الثاني. فإذا شرعت الطهر الرابع يبقى خلاص يبقى هنا أتمت الثلاث قروء. فالثلاث قروء على هذا يكون في بداية الطهر لم يمسها فيه يكون طهر وحيض وهذه هي العدة يعني التي أخبر النبي أن هذه العدة التي أمر بها يعني الله أن يطلق بها لها النساء. لكن من فسر الطهر من فسر القر بأنه الحيض فمعنى ذلك أنه إن طهر إن طلقها طاهرا ما تعتد بهذا الطهر هتعتد بأول الحيض فيكون حيض ثم تطول عليها المدة. لكن الصحيح هو نعم وكذلك إن يعني قال إنه الطهر من قال انه الطهر فانها تستقيم مع حديث النبي. واما ان قال ان هي الدورة اللي هي طهر وحيض فهذا هو يعني هو الصحيح يعني للقر، وان القر هو مجموع الطهر والحيض. نعم. وهذا في المدخول بهن، اما غيرهن فلا. هذا في المدخول بهن يعني التي تعتد بثلاث قروء هي المرأة التي يعني دخل بها زوجها، اما التي عقد عليها ولم يدخل بها فانها تطلق بمجرد لفظ الطلاق، فاذا قال لها انت طالق خلاص ما في الا ما لها عدة، لا يكون لها عدة، لها تتزوج على طول مباشرة وليس لها عدة. فهذه القروء انما هي في المرأة المدخول بها. نعم. اما غيرهن فلا عدة عليهن. نعم. لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذا نص من الله تبارك وتعالى في أن المرأة التي تطلقها زوجها قبل الدخول بها فإنها تطلق بمجرد يعني أن يقول لها أنت طالق وليس لها عدة. نعم. وفي غير الآية والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر. الآية اللي هي المرأة التي بلغت سن اللي يسمونها سن اليأس، وهي السن يعني التي لا تحيض فيها المرأة. المرأة إذا بعض النساء في الأربعين أو في الخمسين يقوم خلاص ينقطع عنها الحيض ويصبح هنا يعني كتير. هو قول الله والتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 23 واللائي لم يحض. فالمرأة الآيسة والمرأة التي لم تحض بعد كان يكون تزوجها صغيرا قبل البلوغ قبل أن تحيض فهذه عدتها إنما هي 3 أشهر، لا تعتد بالخروج وإنما تعتد بالأشهر. نعم. والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن. أما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء كان ولو ساعة، يعني ولو ساعة إذا وضعت حملها طلقها الآن وبعد ساعة وضعت وهي حامل وبعد ساعة وضعت حملها يصير خلاص خرجت من العدة، أو استمر مثلا طلقها في بداية الحمل واستمر مع الحمل 9 أشهر فإنها تبقى عدتها كلها 9 شهور حتى تضع الحمل كما قال جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوضع الحمل هو يعني عدة المرأة الحامل. إذن أصبح عندنا العدات الآن عدة المرأة الحائض المدخول بها وهذه 3 قروء، وعدة المرأة اليائسة من المحيض والصغيرة فهذه تعتد بالأشهر، والمرأة الحامل تعتد بوضع الحمل. نعم. كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرآن بالسنة. قرآن. أما الإماء اللي هي الأمة اللي هي يعني المملوكة فإنها لا تعتد بـ3 حيضات وإنما بحيضتين. نعم. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض. نعم. يعني قال جل وعلا ولا يحل لهن اللي هو النساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال من الولد أو النساء، يعني لا يحل لها أن تكتم لأن الحيض سر ما يعرفه إلا المرأة وهي التي تعتد بهذا وهي معلقة مع الرجل في هذا، فلا يحل أن تكتم الحيض حتى تطيل مدة العدة أو تنقصه حتى تخرج من العدة قبل وقتها. وكذلك لا يحل لها إذا كانت حامل أن تكتم يعني الحمل، فينبغي أن يعني لا تكتم هذا وتظهر، لأن كل هذا يتعلق يعني بحقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الزوج، وما يترتب على هذا ما يترتب عليه كذلك حمل يترتب عليه أمور كثيرة. نعم. إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أزواجهن أحق بربهن بمراجعتهن ولو أبين. إيه يعني قال ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله من الآخر، يعني كانت المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا يحل لها أن تكتم ما خلق الله تبارك وتعالى في الرحم سواء كان من الولد أو من الخير. ثم قال جل وعلا وبولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك في هذه القرون في وسط هذه في العدة. وبعولتهن قال أزواجهن، فالبعل هو الزوج، بعولتهن جمع بعل والبعل هو الزوج. أحق بردهن في ذلك قال ولو أبي، فإن هذا حق الزوج له أن يراجعها حتى وإن أبت. قالت ما أرجع مرة ثانية، فإن الحق للرجل له أن يرجعها إلى عصمته وإن أبت المرأة الرجوع. نعم. في ذلك أي في زمن التربص، في زمن التربص اللي هو يتربص بين سن ثلاث سنين. نعم. إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار، لا إضرار المرأة، وهو تحريض على قصد لا شرط لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي وأحق. نعم، يعني قال إن أرادوا إصلاحا، يقول هذا تحريض من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى من الله عز وجل يعني للزوج أن يعني يصلح ما بينه وبين زوجته خيرا من يعني انفراد. نعم. وقوله هنا قال إن أرادوا إصلاحا يعني الجمع بينهم، لا أنه يعني الأمر يتعلق برضا الزوجة، لا، وإنما الأمر بالنسبة للرجعة في المرأة المطلقة طلاق رجعي الأمر للرجل فيها. نعم. وأحق لا تفضيل فيه إلا حق لغيرهن في نكاحهن في العدة، ولهن على الأزواج مثل الذي لهم عليهن من الحقوق بالمعروف. نعم. قال ولهن أي للنساء، قال على الأزواج مثل ما للأزواج عليهن بالمعروف، يعني الله تبارك وتعالى قسم الحقوق يعني والواجبات حقوق لكل من الرجل والمرأة، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالرجل ربنا سبحانه وتعالى وإن كان أعطاه يعني حق الطلاق والرجعة فإنه ترتب عليه على هذا أمور، منها النفقة في وقت العدة على المرأة، كذلك كفالة الأولاد وحضانة الأم إذا حضنت الأولاد فهذه هي. وعلى المرأة يعني ما أوجب الله تبارك وتعالى عليها مما أوجب من يعني طاعة الزوج وهذه الحقوق التي لها يعني على الزوج. فالله قسم الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، قال ولهن أي من الحقوق على الأزواج قال مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. بالمعروف شرعا من حسن العشرة ترك الضرار ونحو ذلك. نعم، يعني أنه يجب الرجل أن يعاشر امرأته معاشرة كريمة، والمرأة أن تطيع بالمعروف، يعني فعاشر بالمعروف. نعم. وللرجال عليهن درجة فضيلة بالحق من وجوب طاعتهن لهم لما طاقوه من المهر والإنفاق. وللرجال عليهن ليست فرأت درجة. وللرجال عليهن درجة. درجة. هي درجة بالاستواء. وللرجال عليهن درجة فضيلة بالحق من وجوب طاعتهن لهم لما طاقوه من المهر والإنفاق. يعني الدرجة يجعلها هنا يعني ما فضل الله تبارك وتعالى به الرجال على النساء، وقيل الدرجة هذه هو أن يطلق يعني أن جعل الله عقدة النكاح بيده بيد الرجل، ولم يجعلها يعني بين يعني باتفاق الإرادتين بين الرجل والمرأة، وإنما جعل الطلاق بيد الرجل يعني ينهيه وقتما يعني شاء هو وإن لم يعني توافق إرادة المرأة، وهذا اللي يعني يستمر العقد وليكون العقد بيد يعني الرجل، هذا أضمن لبقاء هذا. أما لو كان بيد الاثنين فإنه ممكن يكون هناك تنازع ويكون هناك شقاق ويكون هناك فرقة حقيقية دون يعني فرقة هكذا صورية دون الفرقة يعني الحقيقية، وأن يعني يغني الله تبارك وتعالى كل من سعته بعيدا عن الآخر بعد الطلاق، فيكون الأمر لو كان بيد الطلاق بيد يعني إرادتين فإنه لا يستقيم كأي عقد يعني يكون بين اثنين فإنه لا يستفيد، يبقى فيه شد دائما. أما إذا كان للرجل والله تبارك وتعالى وضع عليه يعني ما وضع عليه رتب عليه من الالتزامات ما ألزمه، والرجل أكثر يعني رزارة وصبرا من المرأة، فيكون هذا أضمن لاستمرار وضمان يعني هذا العهد. نعم. الله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. نعم، الله عزيز حكيم، عزيز غالب لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، وحكيم يضع كل أمر في نصابه. ومن هذا يعني تنظيم وترتيب هذه الحقوق بين الرجل والمرأة يعني في ما رتبه في عقد النكاح وعقد الطلاق سبحانه وتعالى. نعم. الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده. الطلاق مرتان، قال هنا التطليق الذي يراجع بعده، الطلاق مرتان اللي هو يعني الطلاق الذي فيه رجع، الذي يحل للرجل أن يعيل امرأته إليه في وقت العدة. نعم. مرتان أي اثنتان، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعوهن. قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هنا قال فإمساك يعني مراجعة يعني للمرأة ثانية أن يمسكها بعد أن طلقها، فيرجع يمسكها ثاني وهو أن يردها إلى عصمته مرة ثانية بمعروف. نعم. بمعروف من غير إضرار. غير إضرار، يعني لا يريد بأن يمسكها الإضرار بها، وإنما يمسكها ليتعاشر يعني العشرة الحسنة الطيبة. فإمساكم بمعروف يعني بغير إضرار، لأنه يمكن أن يمسك امرأته ليضارها فقط وليس يعني يعاشرها بالمعروف. نعم. أو تسريح أي إرسالهن بإحسان ولا يحل لكم أي أو تسريح بإحسان، إما أن يمسكها في أثناء العدة هذه طلاق مرة ثانية، هو الطلاق الذي فيه رجع مرة ثانية، يعني يطلق ويرجع يطلق ويرجع، بس هذا دي. أما إذا طلق الثالثة خلاص تطلق، ما عاد فيه إمساك ثاني. فإمساكم بمعروف أن يمسكها بالمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح اللي هو تطليق، انتظر حتى يتم وقت العدة وتكون قد يعني سرحت منه وطلقت منه، كذلك قال جل وعلا بإحسان، يعني دون شتم وسب وفعل وفرقة وتخاصم، إنما بإحسان في الأمر. نعم. أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن. مرة ثانية العبارة السابقة، وتسريح بإحسان أو تسريح أي إرسالهن بإحسان ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا إذا طلقتموهن. نعم، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني إذا طلقتها لا يحل لك أن تأخذ مما آتيتها شيئا، سواء كانت من مهورهن قال هنا أو مما تبرعتم به أو أهديتموه لهن، يعني مما كان حقا لهن بالعقد كالمهر أو كان تبرعا من الزوج، فكل ما أخذته المرأة من زوجها لا يحل له أن يسترد شيئا منه بالطلاق ما دام أنه قد أعطاها إياه، سواء كان مهر يستحق بالعقد أو كان تبرعا منه في أثناء الزواج أهداها أعطاها وهب لها. فهنا كل قول الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ومما آتيتموهن يشمل المهر وغير المهر، ثم قال جل وعلا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. نعم. إلا أن يخاف أي الزوجان ألا يقيم حدود الله، أي لا يأتي بما حده لهما من الحقوق، وفي قراءة يخاف بالبناء للمفعول فألا يقيم بدل اشتمال الضمير، يعني استثنى الله تبارك وتعالى إن في أن يسترد الرجل شيئا من مهره أو المهر، قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يخاف كل من رجل المرأة أنهم إذا يعني استمر في العقد ما يقيم حدود الله، لا يؤدي الرجل ما عليه من الحقوق نحو الزوجة أو الزوجة من الحقوق نحو الزوج. فأنت تقول المرأة مثلا لا أستطيع أن يعني أعيش معك وأن أخذ مكوان وقيمة حدود الله تبارك وتعالى معك وأن أطيعك، وأنت قد يعني أهديت لي أو دفعت لي مهر فأنا لا أستحل يعني ما أخذ لأني ما قمت معك بحق الله فأنا يعني أتنازل لك عنه. أو أن يكون الرجل قد أدى ما عليه والمرأة يعني يعني هي التي دارت على هذا النحو فتريد أن تفارقه وقد أحسن إليها، فيعني يقول لها إذا ردي لي يعني ما أنفقت عليك ما المهر الذي دفعته لا يخاف أن لا يقيم حدود الله. يقول الله عز وجل وعلا فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. نعم. وقرئ بالفوقانية في الفعلين فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به نفسها من المال ليطلقها، أي لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. نعم، يعني لا حرج على الزوجة في بذله من نفسها، تقول أنا يعني ما قمت معك بما يجب علي نحوك فأنا يعني أدفع لك أو أرد لك ما يعني أنفقته، أو أن يطالبها الرجل بأن ترد ما أنفقه يعني إذا أرادت هي الفراق منه، وهذا الفراق هذا يكون فراق لا طلاق، يعني الطلاق هو ما يكون من جهة الرجل، وأما الفراق فما يكون بطلب من المرأة أن تفارق الزوج، ففي الطلاق لا يحل له أن يأخذ شيئا منه، وفي الفراق يحل له أن يأخذ سواء كان بشرط هو على المرأة أو بتنازل منها هي بدون أن يشترط، تتنازل له عما أعطاه وتقول له يعني خذ ما أعطيتني وأنا أريد أن أفارق. نعم. تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك الإشارة هنا قال إلى الأحكام المذكورة، إلى ما ذكره الله تبارك وتعالى من هذه الأحكام المطلقات وتربصنا بأنفسهن ثلاثة أشهر إلى أكثر. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. حدود ما حده الله تبارك وتعالى للعباد، يعني الحد سواء كان بالمدة، فالمدة حد ثلاثة قروء حد مواقيت، أو بأن يأخذ أو لا يأخذ فهذه حدود، هذا حد حده الله تبارك وتعالى، ويسترد في أي وقت ولا يسترد في أي وقت الحدود، وألا يعني يأخذ ما أعطى كل هذه حدود، قال تلك حدود الله، يعني هذا أمور قد حدها الله تبارك وتعالى بمعنى جعلها حق محدود محدد، إما بأوقات أو بأزمنة أو بمقادير أو بأخذ أو بأعطاء. نعم. فإن طلقها الزوج بعد السنتين فلا تحل له من بعد. قال فإن طلقها أي بعد السنتين، طلقها الزوج بعد السنتين، وهو قال الله طلقه مرتان هذا اللي هو في رجع، ثم قال فإن طلقها أي بعد السنتين، يقول هذه الثالث تكون هذه الثالث خلاص، فإن طلقها. نعم. إن طلقها الزوج بعد السنتين فلا تحل له من بعد بعد الطلقة الثالثة. نعم، قال فلا تحل له من بعد أي من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح تتزوج. نعم. زوجا غيره ويطأها كما في الحديث رواه الشيخان. نعم، قال حتى تنكح زوجا غيره، يعني خلاص تبين منه إذا تزوجت بعده رجل ثم بعد ذلك قال أن يطأها كما جاء في الحديث، جاء في الحديث أن امرأة رفاعة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أنا كنت عند فلان عند رفاعة فطلقني فتزوجت بعده فلان، هو يعني قالت ليس عنده إلا يعني أخذ الطرف ثوبها بعدين، فقال له النبي تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني بالجماع، فقال لها ما يجوز ترجعي يعني إلى زوجك الأول بالزواج إلا إذا يعني تم دخول الزوج الثاني ومعاشرة. الله قال فلا يحل له، فإن طلقها فلا تحل له من بعد، هو المطلق هذا، حتى تنكح زوجا غيره، وتنكح تتزوج. والنبي فسر النكاح هنا بأنه ليس العقد فقط، مو فقط أن يكتب عقد ثم يطلقها بعده، فقال لها النبي لا، حتى يذوق عسيلتي وتذوق عسيلته. نعم. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوجة والزوج الأول. نعم، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما، اللي هو الزوج الأول، أن يتراجع، طبعا بعقد جديد ومهر جديد. نعم. أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة. بعد انقضاء عدة عدتها من الثاني. نعم. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك أي المفقورات. قال الله إن ظن أن يقيم حدود الله، ويعني إن ظن أن يقيم حدود الله مرة ثانية، لأنه تزوج الآن بعد ما كان هو طلقها مرتين ثلاث مرات وتزوجت بعده، ويرد مرة ثانية يتزوجه من جديد. فإن ظن أنه في هذه المرة يعني سيقيم حدود الله، ستكون المرأة مطيعة لزوجها وقائمة بحقوقه، والرجل يعني قائم بحقوق زوجته. إن ظن هذا غلب على يعني ظنهما وعلم أنه ستستقيم أمورهما في هذا، فلا جناح عليهما. فيقول فلا جناح عليهما. نعم. وتلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي يتدبرون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني لأهل العلم بها، العلم اللي هم التي يأخذوها للعمل بها. نعم. قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال في التفسير وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فأمسكوهن. قال هنا فبلغن أجلهن، مش بلوغ الأجل هو انتهاء الأجل، ولكن خلاص قررت المرأة أن يعني تخرج من يعني الأجل. وإذا طلقت بهذا الخطاب هنا إنما هو خطاب للأزواج، والآية الثانية وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن خطاب للأولياء، فأيتين متواليين، الآية الأولى خطاب للأزواج وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو سرحوهن بمعروف، هذا خطاب للأزواج. فبلغن أجلهن يعني هنا قاربنا نهاية العدة، فبدليل قول الله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لأنه لا يستطيع أن يمسكها بمعروف بعد انقضاء العدة. إذا انقضت العدة يعني بيوم واحد أو بساعة واحدة خلاص ما أصبحت تحل له، خلاص اخبرت منه متى يقدر يمسكها، ما زالت لسه في العدة. فقال إذا ما زالت العدة فأمسكوهن بمعروف، يعني أمسكوهن تريدون العشرة وليس تريدون الإضرار كما كان يفعل الأهل الجاهلية، يروح يطلقها لما تيجي تقرب من العدة يقوم يقول لها رجعي، بعدين يخليها شوية وبعدين يقول لها طلقتي، بعدين لما تيجي تقرب العدة يقول لها رجعي، وهكذا من باب الإضرار به. فإنما ينبغي أن يكون يريد فقط الإيش المعروف. نعم. أمسكوهن بأن تراجعوهن. نعم. بمعروف من غير ضرار. غير ضرار. أو سرحوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. نعم، سرحوهن هنا اللي هو مقصود ترك يعني الرجعة حتى تنتهي، إذا انتهت العدة خلاص، إذا انتهى الوقت خلاص أصبحت يعني مصرح، مش معنى سرحوهن يعني طلقوهن طلاقا جديدا، لا، وإنما سرحوهن المعروف خلاص، انتظر حتى تنتهي العدة وتكون قد يعني طلقت منه وبانت منه. نعم. ولا تمسكوهن بالرجعة ضرارا مفعول له. نعم. لتعتدوا مفعول له يعني لأجل الضرار. ولا تمسكوهن ضرارا يعني لا تمسكوهن لأجل المضارة فقط. نعم، نطول عليها المدة، يقول لها خلاص بردك مرة ثانية علشان يرجع ثاني، طول عليها المدة ويرجع يطلقها من جديد، من باب الإضرار ليس من باب يعني الإمساك اللي تكون يعني زوجة ويعاشر بالمعروف. نعم. لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الابتداء والتطليق وتطويل الحد. نعم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها إلى عذاب الله. نعم. ولا تتخذوا آيات الله وحسوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، من يفعل بأن يطلق للإضرار ويمسك للإضرار فهذا قد ظلم نفسه، يعني بارتكاب ما لا يحل له فيكون أفضل العقوبة. نعم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا مهزوءا بها بمخالفتها. نعم. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة ما فيه من الأحكام. يعني هذا وعد من الله للمؤمنين. نعم. وعد من الله تبارك وتعالى للمؤمنين وتذكير لهم بهذه الأحكام يعني العظيمة التي أنزلها عليهم. قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، مجرد أن تستهزئوا بآيات الله تبارك وتعالى وتلعب بهذه الحدود ولا تنفذ الأمر كما أمر الله جل وعلا. نعم. يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به. نعم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. وإذا طلقتم ختم الله الآية بأمر التقوى، قال واتقوا الله خافوه واعلموا أنه بكل شيء عليم، لأن هذه الأمور فيها نوايا وفيها أسرار وفيها يعني قد يكون فيها مضاررة وفيها كيد وفيها مكر، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى أي يعني ضغينة أي حقد أي أمر، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع عليكم سبحانه وتعالى. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انقضت عدتهن. نعم. هنا فبلغن أجلهن انقضت عدتهن، أما هناك الآية فبلغن أجلهن يعني قرب انتهاء العدة، أما هنا فبلغن أجلهن لأن هذه بدليل ما بعدها، قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يعني بعقد جديد، وهذا خطاب للأولياء. نعم. فلا تعضلوهن خطاب للأولياء أي تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم. نعم. يعني هنا قال الله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن، قال خطاب للأولياء، يعني يجي مثلا يقول بعد إذا انتهت العدة يجي رجل بده يأخذ عقد على زوجته مرتين يردها، طبعا لا بد من عقد جديد، لكن هذا العقد الجديد طبعا يحتاج إلى إذن المرأة وإذن الولي، فالمرأة راضية لكن قد أولياءها ما يرضوا، مثل الحديث الذي جاء في معقل بن يسار أن هذا الرجل يعني زوجة أخته لما جاء يطلبها مرة ثانية فقال لزوجناك ويعني أكرمناك وفعلنا معك وكذا ثم طلقتها وكذا وتريد أن ترجعها ثاني، والله لا نرجعها إليه يعني ما بعد. فعلى كل حال نزل هذا، والعبرة بعموم اللفظ أنه لا يحل للآباء والأولياء من الإخوان وغيرهم أن يمنعوا يعني النساء التي يريدن أن يرجعن للزوج منه، فأنا إذا أراد الزوج أن يعقد عقد جديد على زوجته، طبعا هذا في الطلاق اللي هو يعني الباقي بينونة صغرى، لأن بينونة المرأة من الرجل بينونة كبرى وصغرى، فالصغرى اللي هي تكون قد طلقت في المرة الأولى أو الثانية وانتهت عدتها، هذه خلاص بانت بينونة صغرى، سميت صغرى لأنه يحل لها أن يرجعها هنا بعقد. أما إذا كان طلقها بثلاث تطليقات فهذه خلاص بانت بينونة كبرى، وهذه البينونة الكبرى لا يحل له أن يرجعها إلا إذا تزوجت من رجل آخر ثم طلقها ذلك الرجل الآخر فيحل له عند ذلك أن تزوجها. اسمها بينونة كبرى. البينونة كبرى بعد الطلقة الثانية، أما البينونة الصغرى بعد الطلقة الأولى والثانية. نعم. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء. إذا تراضوا بينهم، يعني إذا تراضى الأزواج والنساء أنهم يرجعوا مرة ثانية بعقد جديد فلا بأس، فلا يحل للولي هنا أن يمنع الزوج، يقول لا إحنا زوجناك وأكرمناك وكنا كذا ووافقناك، الآن طلقت ابنتنا مثلنا وأختنا لا نرجعها لك مرة ثانية. ربنا نهى الأولياء عن هذا. نعم. بينهم بالمعروف شرعا، ذلك النهي عن العضل. العضل، النهي عن العضل. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المنتفع به. ذلكم أي ترك العضل أزكى خير لكم وأطهر لكم ولكم. هو قال هنا ذلكم أي ترك العضل، هو الأمر أكبر من هذا، يعني ذلكم اللي هو رجوع المرأة إلى زوجها وإن كان قد طلقها وبانت منه، رجوعه إلى زوجها أفضل يعني لها، لأن هذا خلاص رجل قد يعني عاشرته واطلعت عليه وكذا، فهذا أفضل من أن يعني تذهب إلى رجل آخر ويطلع عليها رجل آخر وكذا، فهذا أفضل من أن تعود إلى زوجها التي يعني عاشت معه وقتا من عمرها. تاركم أزكى لكم، أزكى لكم، هذا أفضل أن تعود المرأة إلى زوجها الأول. نعم. لكم وأطهر لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما، والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أوامره. هنا قال من الريبة بسبب العلاقة بينهما، أنه يكون يعني بعدين يعني استراد أنه يعني له علاقة مع مطلقته ونحو، بس هذا أمر على كل حال يبدو الإشارة هنا ليس إلى هذا والله تعالى أعلم، وإنما الإشارة إلى أن يعني رجوع المرأة إلى زوجها يعني الذي عاشت معه أفضل من أن يعني يعني تتزوج بزوج آخر. نعم. والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أوامره. سبحان الله يعلم وأنتم لا تعلمون، سبحانه وتعالى فيما يأمركم به جل وعلا. الشاهد أن الآيتين هذه الأخير يعني جاءت في خطاب، واحدة لخطاب الأزواج واحدة لخطاب الأولياء، ثم على ذلك جاء أحكام أخرى غير الطلاق اللي هي أحكام يعني ما يترتب على الطلاق اللي هو الرضاعة. نخلي إن شاء الله. إيه الآن بينونة كبرى نهائية خالص، أكثر من أكثر من الطلاق ثلاثة، لأنها لا تحل له أبدا، خلص ما تحل له حتى وإن تراضي ورجع الزوج عن كان عن كلامه وجلد، لا خلص. فيه كلام لأهل العلم هل يعود العقد الجديد هذا بثلاث تطليقات ولا يعود بعدد التطليقات الباقية، يبدو أنه يعود عقد جديد بتطليقاته والله أعلم. نفس الأمر. نعم. أيوة. ها عدة الإماء؟ لا، عدة السنة أنها يعني حيضتان. نعم. وأما التسري فهذا يكون بس بحيضة واحدة، استبراها بحيضة واحدة، أما الإماء هذه بحيضتين. نعم.